ساعة الإجابة في يوم الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله إلا واستجيب له. هذه الساعة ها أهل العلم رحمهم الله يعني تكلموا، قيل الساعة حينما يصعد الإمام للمنبر، وقيل هي ما بين سكتة الإمام حينما يقول استغفروا ربكم فيجلس، قالوا هنا بين السكتتين، ها يرجي العلم فقط لتأصيلها. ومنهم من قال هي بعد الفجر، هي بعد، ومنهم من قال ما بين الأذنين في يوم الجمعة، الأذان الأول والثاني، قالوا بين الأذنين هذين يوجد هنا الساعة المستجابة. ومنهم من قال هي بعد العصر، ها هي بعد العصر. أين تذهب؟ أنا كرجل أين أذهب؟ ها قالوا ترك ساعة العصر مطلقة حتى المسلم يحرص على الدعاء. فجاء حديث، انظر يعني النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف بأمته، قال عليه الصلاة والسلام ساعة الجمعة قبيل المغرب بساعة، يعني بعد العصر. جاء رواية بداية ساعة الجمعة بعد العصر، يعني الساعة المستجابة من العصر إلى المغرب، هذه الفترة من العصر إلى المغرب هذه الساعة المستجابة. فجاء رواية قبيل المغرب بساعة، علم. فإذا أردت أن تجتهد فاجتهد من بعد العصر حتى يعني، فهذه هو في يوم الجمعة الساعة المستجابة. والله وساعات الإجابة فقط ليست محصورة في يوم الجمعة، بين الأذنين دعاء مستجاب، الأذان والإقامة يعني، عند الزحف، عند سقوط المطر دعاء مستجاب، في السجود دعاء مستجاب، في الثلث الآخر من الليل دعاء مستجاب، بأن تقدم صدقة فتدعو الدعاء مستجاب. لهذا من أدب الدعاء، وهذا مما يجهله كثير من الناس، من أدب الدعاء قبل أن تدعو بطلب ما قدم صدقة، قبل أن تدعو بأمر ما، قبل أن ترفع يديك إلى الله جل وعز شانه قدم صدقة، قدم صدقة بين يدي الله ثم ادعو. هذه الصدقة التي قدمتها بين يدي الله، الله عز وجل شكور سبحانه وتعالى، الله عز وجل شكور. فأنت قدمت صدقة إن شاء الله بعشرة دراهم بدرهم، فالله عز وجل شكور قدمها لينال دعاءه، فهل تظن أن الله عز وجل سيرد عنك الدعاء؟ إذا رد الله عز وجل عنك الدعاء فاعلم أنه لخير لك فقط. فائدة وارجع للأسئلة. قلنا أمس أصحاب قارون وقال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، ماذا قال؟ ها لولا أن من الله علينا لخسف بنا. قال أهل العلم كيف من الله عليهم؟ قال أنه ما أعطاهم مثل قارون، حرمهم من إجابة الدعاء. فأنت إذا أردت شيء تراه مصلحة لك قدم صدقة ثم أتي بالدعاء الذي تريده، فإن حجب عنك فاعلم أنه لخير، وارضى بما قسمه الله لك، وارضى بما قسمه الله لك. رضا، مجرد أن ترضى بما قسمه الله لك، هذا الإيمان بحكمة ربك جل وعز شأنه، علم. والله أعلم.